حبك قبلها ولها قلبي صلى يا وجه الله مولانا يا المهدي مولانا يا المهدي مولانا يا المهدي مولانا يا المهدي بحر من الهوى ما إلى لا أول وآخر شوقي موج الهايج اللي يحمل غرامي والمشاعر لكن ما يزل سبيلي هو أعمال وخواطر دايم مد والجزر ما يعرفه للبدر زاغر فاض بحر البحار فكري قلب ثاني مني أنا أجيب يا حبيب وانت تدري ليش يجري فيه يتزايد واجيب ويلهيب فاض بحر وحار فكري قلب ثاني مني أنا أجيب يا حبيب وانت تدري ليش يجري فيه يتزايد واجيب ويلهيب حبي أكبر من قلبي وتحير مش عندي أكثر مولانا يا المهدي رفت وافتحت باب الكرم ويا الضيافة فاضت من بحر الهوى وبكل سروف كل طافة تسهر ترعى قلبي وحبي وما تعرف حسافة تحسب وش يبعد حبيب الروح وش قد المسافة يل عشقتك يل هويتك كل عضو بحبك رويته واحتويت يل فقدتك وانتظرتك حبي بعمري في ديته واشتريته يل عشقتك يل هويتك كل عضو بحبك رويته واحتويته يل فقدتك وانتظرتك حبي بعمري في ديته واشتريته حبك عمري عمري بحبك يجري وهذا ذخري مولانا يا المهدي يشرق كالشمس بالحب على العالم سوية تزهي لحظة ما طفت ولا غربت عنها البرية قلبك قلب المصطفى جدك وروحك حيدرية يلي ترجمت عطف رب العلا فوق الوطية بحر عطفك يلي وصفك أخرس لسان السماحة والفصاح دنيا لطفك واللي يعرفك بالهدى مشرف صباحة وبصلاحة بحر عطفك يلي وصفك أخرس لسان السماحة والفصاح دنيا لطفك واللي يعرفك بالهدى مشرف صباحة وبصلاحة حبك أجرى قلبي ونفس الحرة يا ابن الزهرة مولانا يا المهدي. لكن قلبك ويانا ولا يرضى يعاتب قلبك جنة وجمعت يا سيدي كل الحبايب كعبة حبك والقلب مال الهياشب للأطايب كل ما نتوجه نراقبها بمشارق وبمغارب انت كعبة وإلها تربة عين كل محب وعاشق حب صادق لا تعذب يلتحب لجلك الدنيا يفارق لك يسابق انت كعبة وإلها تربة عين كل محب وعاشق حب صادق لا تعذب يلتحب لجلك الدنيا يفارق لك يسابق وصلك آية وأسمى من كل آية شوفك غاية مولانا يا المهدي. قرآن الهوى ورب الورى بحفظه تكفل وعلم كل عاشق محب يا سيدي وحياة تنزل يبقى ما مر الزمن يا روحي قرآن يترتل نقرأ وبآيات نتأمل وربنا الباري يقبل يا إمامي كل غرامي سور من قرآن حبك وأحق رب من قيامي لي سلامي في صلاة الحب أندبك أبقى قربك يا إمامي وكل غرامي سور من قرآن حبك وحق ربك من قيامي لي سلامي في صلاة الحب أندبك أبقى قربك تبقى الآهات تتحسر بالدلال أنساك هيهات مولانا يا المهدي. Yeah.